إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: هل للسنن الرواتب وقت معين تؤدى فيه، أو يجوز آداؤها في أي وقت من الأوقات؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السنن الرواتب هي التي ترتبط بالفرائض، وهي التي تسمى بالسنن المقيدة، فما كان من هذه السنن قبل الفريضة فإنه يبدأ بدخول وقت الفريضة وتنتهي بإقامة الصلاة التي بعدها إذا كانت الصلاة ستؤدى في جماعة، وهذا خاص بالنسبة لأداء صلاة الجماعة، وذلك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعدد السنن الرواتب فهي كما جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر 4، ثم يخرج ليصلي بالناس، ثم يرجع ليصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيته فيصلي 2، ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي ليصلي 2. هذا دكتور بالنسبة للسنن القبلية، ماذا عن حكم أداء السنن البعدية؟ متى تؤدى ومتى تسقط؟ السنة البعدية هي السنة التي تؤدى بعد الفريضة، كصلاة الظهر مثلا، فإن المستحب الإنسان أن يصلي 2 أو 4، ويصلي بعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، وهكذا. فإن هذه السنن تؤدى بعد الانتهاء من الفريضة وبعد وقت الأداء إلى خروج الوقت، وذلك بدخول وقت الصلاة التي بعده. وبالنسبة لصلاة الفجر، إذا كان المصلي لم يؤدي السنة قبل الفريضة فإن سنة الفجر هي السنة الوحيدة التي لا تسقط حتى وإن خرجت الصلاة عن وقتها. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح البخاري عن سيدة عائشة رضي الله عنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا على ركعتي الفجر. وهذا يدل على أن سنة الفجر لا تسقط حتى وإن خرج الصلاة عن وقتها، وهذا هو المستحب. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة نجوى أبو يحيى من المعادي، تقول في رسالتها: طلقني زوجي طلقة أولى، وبعد أسبوع واحد جاء ليراجعني من هذا الطلاق، وقال لي إنه سأل أحد الشيوخ فأفتاه بأن له أن يراجعك في فترة العدة، فقلت له: ولكن يجب أن يعرف أهلي أنك راجعتني وأشهد على ذلك، لأنهم عرفوا بالطلاق وتمسكت بإشهادهم على الرجعة، فهل ما فعلته صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد ذهب الحنفية والمالكية والجرير من مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب، وهذا القول مروي عن ابن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فمن راجع امرأته ولم يشهد صحت الرجعة لأن الإشهاد مستحب. وحجتهم في ذلك أن الرجعة مثل النكاح من حيث كونها امتدادا له. ومن المتفق عليه أن استدامة النكاح لا تلزمها شهادة، فكذا الرجعة لا تجب فيها الشهادة. ثانيا، الرجعة حق من حقوق الزوج، وهي لا تحتاج لقبول المرأة، لذلك لا تشترط الشهادة لصحتها، لأن الزوج قد استعمل خالص حقه، والحق إذا لم يحتج إلى قبول أولي فلا تكون الشهادة شرطا في صحته. قالوا: وأما قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا أمر، والأمر في هذه الآية محمول على الندب لا على الوجوب، مثل قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. واتفق جمهور الفقهاء على صحة البيع بلا إشهاد، فكذا استحب الإشهاد على الرجعة للأمن من الجحود وقطع النزاع وسد باب الخلاف بين الزوجين. لكن دكتور، ورد في كتب الفقه رأي آخر يوجب الإشهاد على الرجعة وليس على سبيل الاستحباب، نرجو إلقاء الضوء على هذا الرأي. ذهب الشافعي في القديم من المذهب وأحمد في الرواية الثانية بأن الإشهاد على الرجعة واجب، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. ومن الأثر المروي عن عمران بن حسين، فقد سأله رجل عمن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم وقع بها ولم يشهد، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على ذلك ولا تعد، ولأن الرجعة استباحة بضع محرم فيلزمه الإشهاد. وقال الإمام النووي أن الإشهاد على الرجعة ليس شرطا ولا واجبا في الأظهر، وعلى هذا فأمر الرجعة يستحب فيه الإشهاد حتى ينقطع النزاع، وكذلك نكون في أمن من الجحود، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.